بدواء هذا الداء. فأقول وبالله أستعين. أما تعريف الحسد فهو تمني زوال النعمة عمن يستحقها، وإن شئت فقل هو شدة الأسى على الخيرات التي تكون للناس الأفاضل، فيتمنى هذا الحاسد زوالها عنهم. نعوذ بالله من هذا المرض الخبيث. أعرفتم يا أمة الإسلام، أعرفتم ماهية الحسد وأنه خلق ذميم؟ لهذا حذرنا منه الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. أولا تعلمون يا أمة الإسلام، أولا تعلمون أن الحسد هو أول ذنب عصي الله جل وعلا به في السماء؟ لأن إبليس نعوذ بالله منه حسد أبانا آدم عليه السلام لما رآه قد فاق على الملائكة، حيث خلقه الله جل وعلا بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه في جنته. لما رأى إبليس نعم الله جل وعلا على أبينا آدم حسده، وما زال يسعى في إخراجه من الجنة حتى أخرج منها. نعوذ بالله من الشيطان ومن شر كل حاسد. والحسد عباد الله هو أول ذنب عصي الله جل وعلا به في الأرض، وذلك حين قتل أحد ابني آدم أخاه ظلما، قتله ظلما بسبب الحسد. قال الله جل في علاه: واتل عليهم نبأ ابني آدم إذ قربا ابن واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. الله أكبر يا أمة الإسلام. الحسد يؤدي إلى القتل ويؤدي إلى البغي، ولهذا حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يا أمة الإسلام، الحسد من صفات الكفار. نعم، من صفات الكفار من اليهود والنصارى. ألا ترون يا عباد الله، ألا ترون أنهم حسدوا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم؟ حسدوه على ما آتاه الله جل وعلا من النبوة والمنزلة العظيمة والمقام الكريم، فكفروا به، كفروا به مع علمهم بصدقه وتيقنهم أنه نبي الله حقا. وقد قال الله جل وعلا عنهم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكنهم حسدوه. نعم، حسدوا نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذلك حسدوا هذه الأمة على ما من الله جل وعلا به عليها من الهداية والإيمان، كما قال ربنا جل في علاه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فاحذروا الحسد عباد الله، احذروا الحسد،